رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. فكذب قوم إلياس رسولهم فسوف يجمعهم الله يوم القيامة ليجازيهم على أفعالهم إلا عباد الله الذين أخلصوا له العبادة وصدقوا في طاعته، فإن الله سوف ينجيهم من العذاب فضلا منه وكرما. وتركنا عليه في الآخرين، وجعل الله لإلياس ذكرا حسنا وثناء جميلا في من بعده من الأجيال. سلام على آل ياسين، تحية من الله وثناء جميل وأمان من كل خوف وحزن على إلياس. إنا كذلك نجزي المحسنين، وكما أثاب الله إلياس وأكرمه يثيب ويكرم كل من أحسن في عبادة ربه واتقى مولاه. إنه من عبادنا المؤمنين، إن إلياس من عباد الله الذين صدقوا في إيمانهم وأخلصوا في دينهم وكانوا على يقين من ربهم. وإن المطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. وإن نبي الله لوطا عليه السلام اختاره الله لرسالته وأكرمه بنبوته، إن الله نجى لوطا وأهله كلهم من عذابه الشديد وسلمهم من العقاب، لكن الله أهلك مع المعذبين زوجة لوط العجوز الهيمة لأنها شاركتهم في الغواية والفساد. ثم دمرنا الآخرين، ثم أهلك الله المكذبين من قوم لوط وأبادهم وجعلهم عبرة للعالمين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وإنكم يا كفار مكة لتمرون وأنتم مسافرون على ديار قوم لوط ومساكنهم وقت الصباح، وتمرون على ديارهم أيضا ليلا أفلا تتفكرون في محل بهم فتخافون عذاب الله. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى من الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وإن نبي الله يونس عليه السلام لمن الأنبياء الذين صفاهم الله لرسالته وأكرمهم بنبوته، إذ هرب يونس من ديار قومه ولم يأذن له الله بذلك، فركب في السفينة المملوءة بالمسافرين والبضائع، وأدرك الغرق السفينة في البحر، فعمل أهل السفينة قرعة فمن وقعت عليه ألقي في البحر تخفيفا لحمولة السفينة، فكان يونس ممن وقعت عليه القرعة. فالتقمه الحوت وهو مريض، فرمي بيونس من السفينة في البحر فابتلعه الحوت، ويونس قد فعل بهروبه بلا إذن ما يلام عليه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فلولا ما سبق ليونس من الصلاح وكثرة العبادة ودوام الذكر إضافة إلى تسبيحه وهو في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لبقي في بطن الحوت إلى قيام الساعة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فأخرجه الله وطرحه من بطن الحوت وألقاه في أرض صحراء مكفرة لا شجر فيها ولا عمار وهو ضعيف البدن معلول الصحة من هول ما مر به. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأنبت الله على يونس وهو في الصحراء شجرة القرع يتظلل بها ويأكل من ثمرها. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسل الله يونس بعدما أخرجه من بطن الحوت إلى 100,000 من قومه بل يزيدون على هذا العدد. فآمنوا فمتعناه إلى حين، فصدقه قومه وتبعوه فمتعهم الله بالنعم إلى انتهاء أعمارهم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، فاسأل أيها النبي قومك كيف ينسبون البنات اللاتي يكرهونهن إلى الله وينسبون البنين الذين يحبونهم إلى أنفسهم، ما هذا التحكم الباطل والجور في الحكم؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، وسأل الكفار أيها النبي هل هم حاضرون يوم خلق الله الملائكة إناثا فهم يشهدون بما يعرفون؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، ومن كاذبهم القبيح وفريتهم العظيمة أنهم يزعمون أن الله له ولد تنزه عن ذلك فهم كاذبون فيما قالوا، فالله لم يلد ولم يولد. أصطفى البنات على البنين، لماذا يختار الله البنات دون البنين فيجعل على زعمهم الملائكة بنات له؟ تعالى الله عن ذلك.